يقول هل يشرع لمثل هذه الحادثة قنوت النوازل؟ لا، ولا يشرع لها قنوت النوازل. النوازل المراد بها الشديدة والعياذ بالله، مثل هجوم العدو على بلاد المسلمين أو ما أشبه ذلك من الأمراض الفتاكة غير الطاعون. نعم. يقول فضيلكم إلا العافية، الحمد لله. في غبار؟ نعم في غبار، الحمد لله. فيكم خلاف أنتم الحين؟ ما فيكم خلاف، ولا أهلكم فيهم خلاف، ولا بيوتكم، الحمد لله. نعم.